الأصول الحمدية حتى يمكن أن يرجع يجارب العملية بالعقل الجواب نعم إن هذا السؤال يقول أنتم قلتم أن الحدود العملية تجري عند في الموضوعات يعني شو الحدود ليس بالفتيل حقه هل هو جائز على فتح مجدد معرفة إمارة محكمة أبر واحد معرفة كبيرة معرفة فيبقى الفتول مشكوك الفتول شيء سوى الفتيل لا تسوى مش معنى فارضه كل عملية أربعة مش لا مش هارع من الفتالي يقول عند الشك في موضوعات ذكر الضرائب أو عند الشك في الموضوعات ذكر الاحتياط مش معنى الشارع وزع بداية الأصول العملية في الواقع أربعة مع أنه كان يمكن الشارع تزيد على الأصول العملية الجواب ما كان يمكن الشارع من يمعن عمل لماذا؟ لأن كشف حالات جنوبة في كل حالة الشارع جعل وجعل اللي بالنتيجة هي قاضي احنا راح نرجع حالة يوم مثال التجر اللي هو مثال عندما الآن التجر مردود لعل مثال العمود هي التجربة كبار الزوج الفقهاء اللي قبل مثال التجربة يجي هذا التجر مشكوك طبق معدن لان واحد طبق معدن يجب نسوي المعادله بهذه نقول الكسر مشكوك الكسر هذا الشكل الحكم اما تبدو الى التعبير حتى نسوي الكسر حكم اما هذا الشكل الكسر إما شك في أصل التكفير أو لا في أصل التكفير يعني أن الشارع الذي جعل له حكما إذا كان الشك في أصل وجود التكفير فهو مثلا يعني براءة جنسه يقول الشيء الذي لا تعلم حدوثا رفع ما لا يعلم مرفوع بالحمس العقاب حتى تعلم بوجود التكليف وإذا كتب معالم بوجود التكليف فيه ما عندك يقين بحدوث الإنسان فيه فإذا فإذا الشك في الحكم إما شك في أصل وجود التكليف أو لا إذا كان الشك في أصل وجود التكليف فهو مشكوك في الكلام هذا فلن أخذ أو لا يعني شو أو لا معناته الشك في المثلث لأن الشيء والشك إما يكون شك في الحكم أو يكون شك في المحكوم فلتفهمه فإذا الشك إما في أصل التكليف فلتفهم بالكلام أو في المحلة في جد اللي هو هذا معناه لا جد الشك في المحلة في جد اللي هو السفر بمعنى معنى بوجود إلزام في الصفة. تكفير ما عندنا علم بوجود التكفير. بس ما أدري هذا التكفير الذي داير على الصفة هل هو الوجود أم هو الفرمة اللي مثال واضح إن الوجود عليه مثلة الفقهاء تكفير كافر. هل تكفير كافر واجب؟ أن تكفير كافر حرام. إن هذا الشيء مو في أصل وجود التكفير، لأن المتقي يعلم قطعا بوجود الإلزام جنس الحكم الموجود اللي هو أصل الإلزام. أما نوع الحكم مو عارف، لأن نوع الحكم الوجود أو فمن اللي هو كافر الكافر الضالع من يدرك الكافر واجب حتى يوحد، أم دفن الكافر حرام حتى يوحد يتوكل. فإلى الأصل التكليف مو يكون في الأصل التكليف اللي هو إلزام ثابت، أما المثلث من أي قليل ثابت. فإذا الشك إما في أصل التكليف مسموح بالصلاة أو لا، يعني شك في المثلث المثلث إما أن تكون له حالة ثابتة أو لا. إذا كان له حالة ثابتة في المثلث هذا الماء البارحة من الظاهر الآن لسه بتنسف لا، هذا شك في أصل التكليف لا، يتعلم بأن هذا حكم الطهارة. الآن مدري هو نجس فنجسه يباطن على الطهارة، فإذا هذا مكلف به مشكوك وله حالة ثابتة. شنو هي حالة ثابتة؟ الطهارة. فالشك في المكلف به اذا كان المكلف به له حالة ثابتة فهو مثل عليه. اما اذا ما كان الى حالة ثابتة اما الاحتياط ممكن او لا، اذا كان الاحتياط ممكن مثل مثل اليوم الجمعة على وقت الجمعة صلاة الظهر هي الواجبة، الجمعة هي الواجبة جسم السنة الاحتياط. فإن شك في المثلث إذا لم تكن له حالة ثابتة يمكن الاحتياط أو لا، إذا أمكن الاحتياط فهو نفس الاحتياط على الاشتغال والاحتياط. إذا لم يمكن الاحتياط مثل دفن الكافر حرام أو واجب جسم. فإذا هذا الدوران في هذه المعادلة دوران استقرائي أو عقلي، هذا دوران عقلي بأنه يدور الأمر بين الوجود وبين العدم. الشك إما في أصل التكليف أو لا عند المكلف. إذا كان في أصل التكليف نطرح البراءة، إذا كان في المكلف له حالة ثابتة نطرح ما هي حالة ثابتة. الاحتياط ممكن نرفع التكليف، الاحتياط غير ممكن نرفع التكليف. هنا أفضل أن يكون أفضل، لأن بعد أن كل ما تريد تلك فرد حالة معينة من هذه الحالة لا تصل إلى هذه الحالة الأخرى. هذه هم طبعا هذا البيان اللي احنا بيناه غير بيان المسلمين، هذا البيان آخر إن شاء الله. النقطة الأخرى اللي من الطرق الأنشئة الشك قسم، مرة الشك تكفير ومرة الشك قسم. الشك القسم مو يعني أن الشك إلى درجة نوع فكر والشك إلى درجة نوع أصول، لا، وإنما الشك الفقهي يستفاد منه التقييد، يستفيد منه التقييد في موضوع الأحكام الفقهية. هذا هو الشك. ومر الشك مو فقهي وإنما أصولي، يعني في موارد انطاقات الأحكام الشرعية الصحيحة. شو الموارد؟ الموارد في الشك مرة يكون في الحكم الواقعي، المرة يكون الشك في الحكم الخاص. هذا التعبير كان تعبير الشك في الحكم الواقعي غير المصلي إذا وقف إلى الصلاة أربع مرات وحصلت له حالة من الشك بين الصلاة وبين القدر دخلت بعد رفع السجود القدر أربع رفعات فإذا أضيف رفعات الشك بين الصلاة وبين الأربع الشك في القدر من تلقي يطلب إذا مطلوب يبني على الأفكار ويأتي برفعتهم. هذا الشك مدور من حق الصلاة وإنما مدور من حق الصلاة. ليش؟ لأن المكلف يعلم ويقطع بأن الصلاة الرباعية أربع وحدود ويقطع عند علم الدين. فكل شك ما أتيت به هل هو بلغ النصاب؟ فالحكم الواقعي معلوم لديه ولكن شككت. لذلك قال الدين شككت في نفس الشرعيه الواقعيه. لو واحد توضا شك ان هو حق قلبك ما يعلم جاء بالتجربتين ام لا بمعنى اصلا الحكم الواقعي بالنسبه لك مجهول هو عن الشك. ولذلك احنا شلون حكم الكتب معلوم لك اصلا الذي احنا في الذات المحفوظ شنو قادر الله تبارك وتعالى في الذات المحفوظ بالكتب. احنا بالنسبه للصلاه الرباعيه نعلم ان الله تعالى قد سجل علينا اربع ركعات في المغرب أربع ركعات عند العصر، أربع ركعات عند العشاء. نعلم أحيانا في المثل يشك في العمل ويشك في نفسه. أما الشك في الرسول الشك في أصل الحكم من الدين لا يدرك اللوح المحفوظ واقعا أكيدا شنو هو. فإذا ما في حكم السجن في اللوح المحفوظ ماذا؟ إثنان المسرح لجريان الوصول على المسيح. إذا شك في أصل التصوير الصرائب شك في المسيح مع الحالة الثالثة الاستحقاق مع عدم الحالة الثالثة والإمكان الاختيار الاختيار مع عدم الحالة الثالثة. فإذا فرق بين الشك الوصولي وبين الشك الواقع شنو يفرق؟ عدة. أولا الشك الوصولي بالحكم الواقعي ليس وإنه الحكم الواقعي معلوم وفي العمل ما يمكن يكون. أما الشك الوصولي بالحكم الظاهر يتحقق مو بالحكم الواقعي الواقع الكاملة من الدنيا. ثانيا الشك التصديق حكمه واضح بخصوص القضية الشارع المقدس جعل أكثر قال يا ابن اذا شككت من الصلاه ولا عرفت هو عارف هذا الشك. اما الشك الاصولي ما لي معارضه للشك سوى طريق عملي للتمسك في الاصول العمليه اما الشك الاصولي يعني انت الان اذا اتيت بحليه شوف الكتب واقعا حاله الشك ارتفع محمد لا بس عندك تعبد شرعي قال لك انت معذور اذا تبين هذا الان وهكذا. مدار بعض الأصول العملية هو بشكل وإنما بشكل أصول، يعني فيما إذا كان الحكم في اللوح المحفوظ تكون مو معلوم فيه نحن لا نسير الموضوع مشبوط الحكم فنحن نزيد قوانين الأصول العملية. أيضا النقطة الأخرى اللي المصنف أيضا يشير إليها الشك مرة من الأمر يترفع في الموضوع ومرة في الموضوع الإمام الطاهر هذه قضية حرية إنها موضوع الإمام طاهر الصلاة واجبة قضية حمدية الصلاة موضوع واجبة الخمر نجس الخمر حرام فعلا نحن في الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية بما أنها مسائل اعتبارية لا تتحقق بمفردها وإنما تحتاج إلى موضوع تطور فيه المجتهد مرة يشك في موضوع الحكم ما عنده شك الحكم معلوم موضوع حرص الموضوع لا شك لا يتعلق بالموضوع وإنما يتعلق مثال جدا مختلف السائل يجب هذا السائل ما يقول انت الحكم المال ما عندك شك لان اذا كان ما حكم المصدر اذا كان فن بس مشكلتك وين ما تدري انت هذا السائل الخارجي هذا ما يعنيك يشوفه يحلك بالامام ما تدري هذا من حبيب المال لأن القبيل الصم حكثني على الشكوى يعني عند الطبع لقطارة الماء وعند الطبع أو قليل العلمي في مجال بس مثل لهذا المصداق الخارجي من أي قبيل مثال آخر فرد شخص لعبده البعيد وفي غياهة الكل ما تدري على القادم خاطر اللي بيعتدي عليك اللي بيقتل المسلمين وهو مهجور يجب عليك قتل الدفاع ام قال مثل المحكوم في الليل قتل الكافر المحارب قتل المسلم البريد حرام بس هذا المصداق الخارج من اي طبيب هو شك كنتي مثال اخر نحن في بلاد الغرب شبه الدول الصفاف معلق ليش اشتنا دباته قسم من الاغنام قسم من الكناديه اجل لكم بما قسم من انواع وطن الأسماء قسم من الجر غير الجر في الحرامات إيه في الإسماء إلى سنة نجم لحال اللحم اللي في الإسلام الموجود هل هو هذا لحم الغنم جائز الأكل حلال الأكل أم هو لحم خنزير حرام لا نشك في الحكم لا نشك في الموضوع يعني إذا كان هذا من حلال اللحم من قبيل الأسنان من قبيل الأنعام ما عندي شرع أبو بضاعة الخاصة أما لا كان من قبيل الخنزير والعياذ بالله تشكل في الموضوع وليس بشكل هذا النوع من الشكوك يسمونها الشبهة الموضوعية هي اصطلاح مذهب من الآن تفاعل عندما نعبر بالشبهة الموضوعية يعني الشكوك الذي تترتب في الموضوعات أتمنى احيانا الشك مو في الموضوع وانما الشك في الافكار مثل السفر اللي السفر موضوع محلول هذا حقيقه نباتيه تدفن كالسيجاره او كالنرجيله على التعبير العراقي او اي شيء هذا الشيء الذي يدفن سفر معروف خلقهم معروف حدودهم معروفه شكلهم معروف الموضوع مو مثل معلوم الموضوع ولكن المشكله ما يدري انه حكم الشارع لهذا الموضوع الخارجي شنو هذا مشكوك الحكم اوجه السوائل امثال البستيكولا وامثال المشكله انواع الشرابات الخاصه اللي قاعد تكون جديده هذا لا يخاف ولا في يوم لم يعرف الشرب المفتيح له المكونات الكبائية له الطبيعة الكبائية له الطعم الكبائي وما أتبه لم يفهم الشرع بجهال شيء فعلى شكل مخاطب في الموضوع وإنما هو الطيب ربكرت يصول معروف للتعكين هل هذا نجد الأنفار الموضوع مرسول الموضوع معلوم هذا السرسو إلى ثلاث مكونات خاصة عناصر خاصة معلوم جدا معلوم بس ما أدري إذا استعملناه هل حكمه طهارة مثل الماء أم حكمه أم فهذا الشك مو شك في الموضوعات وإنما الشك وين في العقل هل هو من الشكوك والصلاح يسمونه الشبهات فإذا احنا في الأصول العملية سنجبها عندنا شو الأصول إما شبهة في الموضوع وإما شبهة في نحن بعد شوية هذا حكي المصدر فيه بعدين هذا المجرح نبين شو هو الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الفرق طبعا عديدة بس احنا نقول في ثلاثة أولا الشبهة الموضوعية ناشئة على السبب يجب الشبهة الموضوعية الشك الموضوعي يجب ناشئ من اشتباه الموضوعات الخارجية ليش؟ لأن حالة السائل اللي موجود أمامك ما يدري أنه من قبيل الماء أو من قبيل الخمر هذا الاشتباه اللي ينجح من اشتباه الموضوع الخمر شبيه بالماء لولا مثلا طبيعة مثلا وما أشبه ذلك بس يحتاج إلى أن واحد مثلا يشرب حتى يشوف أنه هذا يسكر أو لا مثلا يعني أو أصبح السائل الموجود له خصوصيات السيركيو وله خصوصيات الخمس ما ندري أنه هذا من قبيل السيركيو أو من قبيل الخمس إذا من قبيل الخمس طبعا من إذا من قبيل السيركيو مو معلوم فهذا الشك اللي حاصل في حال السائل الخارجي في هاي الزجاجة الخارجية هذا الشك اللي ينزع الزجاجة اختلاف الاشتباه هذا مثال جدا واضح لهذا الموضوع اللي شلون يصير من اختلاف الموضوعات قطيع من الغنم سمو قطيع تقول له واحد عنده عشر رؤوس واحد من هذه الأرقام موضوع المتمدد يبي يجب هذا ها؟ تبقى أو أبقى أو ما عينك احنا نحن في جهنم ملك الثاني الرابع ثلاثة احنا الحكم عندنا مجهود والموضوع الحكم معلوم الموضوع لا يجوز أخذه قطعا. لكن المشكلة الموضوع اختلق بغيره، اختلق بأشباهه، من يقول صح؟ فهذه الشبهة موضوعية وحكمية موضوعية، ليش؟ لأن هذا الموضوع وقرر هذه الشبهة النية من الكلام بقال هذا. فالواحد حتى أربع بلاد قال انت الواحد انت وكيل اعتدل، فإذا قلت واحد خاصت كلا عليك نحن قال فالواحد كنت مثلا وكيلتي كلا هو خلال بعدين لما تقلت عنك متى قدرت المنزل من نتيجة عنك الأولى ثانية إذا كانت الأولى هي المعقودة فرقا لها أحكام التوجيه الموجودة فهو عشرة، أما إذا كانت الأولى المعقودة كلها في المعقودة تمام؟ فنعم الشك يوفى الشفايات الفقر لو في الموضوع ليس لأن الدرجة اختلفت بين أربع موجود بين أربع موجود. أما نفس الحكم من جواز الوضي وجود النفقة على الزوجية فتباع الأرض أربع نصار رأي طلق واحد قال إحدى نصار وقال فتيام مانشر إذنان الحكم مشكوك والموضوع مشكوك بإذن الأولى على الثاني القادم على بعض الوارد. أما الشبه التصميمية فمن شأها مو اختلاف الأمور الخارجية، وإنما ننشأ الشبه التصميمية من خطابات الشارع. شلون؟ أحيانا خطابات الشارع نصوص يا رب هذه الصلاة يا رب الذين عملوا أو دون الأرض لا صلاة ما بيصلاة وغالب أحيانا كل مرة أحل الله البيت وحرم أحيانا خطابات الشارع مجمل إذا كانت هذا الشارع مجملة تبوقها تولد عندنا والمطلقات يتربط في أنفسهن ثلاثة قروض يرجع الفقير إلى معنى الفرق في اللغة يتوقف على الحياة يقول المطلقات عدتهن ثلاثة حلقات بثلاثة أطفال يقول هذا الأمر ممكن فيبقى الفقير أمام هذه الآية شنو يبقى في هذا الشخص يبقى في الفقير ممكن ها؟ يعني ممكن ثلاثة أطفال وإنما قطاع الشارع من القطاع المسلم ممارس ما بين الغيوب ما بين الاضطرابات وما شابه أحيانا الشارع ما جاي يفرق شيء صح ما ضرب محيط إلا على المنزل مثلا الإقامة للصلاة واجبة أم لا لعله مقصد الكريم بين شوف الطفل حرام ام حلال ما بينهم انت تقيس في مقابل الطفل في مقابل الاقامه للصلاه مثلا في مقابل نفس الحديث مثلا ان يكتب على اقوال النبي واكثر من جهد من غيره يجب على المكلفين حرام المكلفين يبقى المكلفين يبقى المكلفين يبقى المكلفين يبقى المكلفين يبقى المكلفين يبقى المكلفين فتن آخر أحيانا من الضغير يقع في الفيرة والشك بسبب التعارض فلن دليل يجب دفع الخاطر واحد فلن دليل يجب دفع الخاطر جبين هذه أقول دليل آخر في المقالب جبين هذا أقول دليل في المقالب أما الشبهة الموضوعية ينا شبهة هذا الفرق الأول بين الشبهة الموضوعية والشبهة الجهر بيبنفع الشبهة شوفه نجيب نجيب حالة الشك من الفقيق إدارة الشك من عند الفقيق بالموضوعات هو يبقى الخير إزالة الشيخ عند الحقيق بالأخطاء إزالة الشيخ بالموضوعات الرجوع إلى الحرب إذا كانت الموضوعات والرجوع إلى أهل الخبر إذا كانت الموضوعات جمع أنه إله قدامنا مشترك أنه ما أنصر صار الفقيق ما بدل يعني في سبب لا هذا شنو قالوا ما فهو قال قالوا قال فهو حاجة بتكون المعلقة عند الحفاظ مين الفقيق لا أنا هذا لا لا لا لا لا لا انجيل غنى بل جاء الشبهة الموضوعية في رد الشك وين الى العرف الى كان الموضوع اما الى كان الموضوع مستنبط الموضوع المستنبط يعني اني يحتاج اعمال نظر من قبل الخبراء من قبل اهل النظر حول لك كثير كثير إلى أهل يبقى حتى ليس الغبي وخيار الغبي في المكان وليس الإجحاب في حق الغبي أو في حق المكان من أهل الخبرة وجلة الإنسان حاجة من الشارع إذا يتعافل بحيث حد التركض في الصلاة إنسان سافر إلى مسجد جنب صلاة مثلا يدري بس كم كم ترام بالنسبة إلى قوم جبل حدث لا كيف يسأل البجار أهل الفضل اللي أجل أخي جانب المهندسين البلدية أو ما أشبه منها المضل في هذا الشهر يعني هذا حدث لكم في جزيرة يعني إذا جابها 10 كلمة 20 كلمة 40 كلمة فإذا بلغ الطرق في الطورين فيه أكثر كثر كذا ما رأيه وهذا لا إذن الشبهة الموضوعية إذا أراد الحقيق أن يزيل هذه الشبهة الشك يحول إلى علم يحول إلى معرفة في سوري في الموضوعات يرجع إليها في الموضوعات علم يرجع إلى أن هذا من نتيجة كل يعني يزيل عن الجميع على أرض وعلى أما في الشبهة الموضوعية فالتقييم يزيل الشك عنه بالأحكام بالرجوع إلى الشارع ليس؟ لأن الشارع هو الشك الشارع ما عنده بيان الفقير يقول لأيه الشارع ما عنده بيان شكري فأحنه بالبيان الشارع قال إذا ما عندي بيان فعليك ما يدري مثلا الفقير ان الشارع بالنسبة الى القرى ايهما يختار هل يختار الطهارة ام يختار الحريم يبحث الروايات يبحث بأقوال المخاطرين عليه الصلاة والسلام شو بنفسه يبحث الشك في الشبهة القديمة بالرجوع الى الشارع ويرفع الشك شبه الموضوعية الرجوعية له أربعة الفرق الثالث التركز في الشبهة الحكمية التركز في الحكم التركز في الشبه الشبهة الموضوعية مغتبة في الفقر في الفقر احنا لما نتحدث في الحرام والحلال شك في حال السكن وفي طبيعة السكن ها؟ طبيعة السكن مو حال السكن الخارج هذا أحد المطالب هذا الطريق الى طبيعه الكفر المسؤوله للحكم عندنا فبيقولها طبيعه الكفر على الاهل هل طبيعه الكفر لها طبيعه الضرب ام لها طبيعه الحلم بعد فتبدا الكفر اما عند اختلاف هذا البناء الخارجي حال التنوير الخارجيه إذا دار عمرها بين كونها ماء أو كونها سم هذا السبب في بطن كل وجه ها؟ إذا كانت ماء فهذه طاهرة يعني احنا بطن الماء كده نعلم به بل هاي البلدات الحالة من كل وجه أما السبب في النساء الأربعة أيها طالب أيها النبالقات هذا التردد في الحكم الكلي والتردد في الحكم الجزئي ليس؟ لأن الحكم الكلي إذا قال الزوج الطلاق يجب أن يكون الساقع من أخذ بالساقع ليس؟ الزوج إذا قال الزوج يجب أن يكون الساقع هذا الحكم الكلي الطلاق هذه السيبة على الفرقة بين الزوجين بس المشكلة الزوج أوقع الفرقة بس ما يجيب ربة منه تتعلق الفرقة هذه الصيغة وهذه الصيغة فهذا ترد في حكم الفرقة مثل حكم الصيغة أما كون الكذب حرام في الحلال الصوم والمطلقات يترقبن بانفسهن ثلاث شهور طهارات حيضات. لان انت اذا اكتفيت من هذه الفروض حيضات تجوز العده بكل امرأتين ثلاث فاذا التردد في الشبهات الحكميه بين الاحكام الكليه، اما التردد في الشبهات الموضوعيه بين الاحكام الكليه. اولا في منشا الشبهات، منشا الشبهه في موضوعات الشبهه الامور الخارجيه، منشا الشبهه في الاحكام في طاولات الشرع، اما من جهه المال النفس وفقدان النفس تعرف من الجهة إضاءة هذه الشبهة في الموضوع إلى الاستفهام في الموضوع إلى المرجع يحط هذه الثورة في الحكمية الشبهة. لكن أصل الشبهة تتعلق بالأحكام الكلية وفي الموضوعات تتعلق بالأحكام مدار البحث الأصول العملية ولا يمكن لان الموضوعات شغل فقيس لشغل شغل الاصول استنباطات الاحكام الحكم مربوط بالشكل سؤال فاستماد الاصول الاولى تحكم على الشبهات الموضوعيه ايضا الجواب بما ان الحكم يترتب على الموضوع ابتلاء موضوع فوق المنصوص، لان الموضوع بمنزله العله للمعلول بالنسبه الى الحكم، اذا ما في موضوع فوق المنصوص ثبت العرش بمنصوص. اذا اصبح البحث عن شبهه الموضوعيه لتشكيل الموضوعات طريق يؤدي الى تشكيل الاحكام بهذا اللحاظ يبحثون الاصوليون عن الموضوعات في الأصول العملية وعن ما أصبح في الأصول العملية، وإلا جذب الكلام وجوهر الكلام في الأصول العملية في الشبهات التحليلية لا في الشبهات الموضوعية. فإذا الموضوعات لها طريق كل من عودة الأحكام مثل يعني يدور الأمر بين الشبهة الوجودية والشبهة التكنيكية واجب أحيانا يدور الأمر يعني الشبه بين الوجود وغير الحكم، يعني شو؟ طبعا الاستقرار ليش اليوم؟ ليش؟ لأن الاستقرار يدخل مع الوجود السنة القادمة الصراحة والإطلاحة ومع الشبهة، بس مثل الشبهات التي هي مدار البحث الشبهة الوجودية والشبهة الوجودية يعني احنا في الأصول العملية شو يتوفر؟ تحصيل المؤمن لك المؤمن من العقاب ضرورة في واجب أفضل عند الإجابة عن بعض المستحاب المطلوب أن يضح به عقاب ها؟ مطلوب لذلك أن يجوها البحث في الأصول العملية الشبهة الوجودية والشبهة الوجودية هذه هي التي في الأحقاب مبيح الضوء هل يمكن أن يكون بسم الله الرحمن الرحيم 235 هاي قد ثم أعلم أن الحصر في هذه المنشئ الأربعة حصر مثل ليش؟ لأن هذا المسؤول يملك في وجده انتهى تدريسي جميع الأدوار الشرعية. من وجده؟ الفقهاء. ولذا يمكن فرض أصول أخرى غير هذه الأصول الأربعة ولو في أدوار خاصة تكون القاعدة الفقهاء. وللبعض هناك جزء من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليه الشرع الفقهي مثل أصالة الطهارة، أصالة الطهارة، الجعل في مورد الشك في الطهارة، الشك في الفقهية والفقهية. وإنما تحددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها مجاريها أي مواردها التي تستخدم في أصول الأربعة. هذا إشكال مقدم. جزئين الشارع جعل أربع طريقة عن طريقة العمل الواحد والأنجا يتبع من الضرائع فقط. الجواب لأن الشرق آلاته قليلة أرضي في الأرضي حالة الشرق هي الشرق نفسها الضرب على وجه يا يسجي في قادم رجل من باقي التصوير غير أن يقول مما يريد العلم وما يوجد علمه أن مجاري هذه الأصول لا تقع كما لا يقع أن مجرى هذه الحالة عن الشك هو مجرى هذا الأصل مثلا في الضرائب إلى من؟ إلى هذه الأصول إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول تحت يعني هذه الأصول ما حد ميزان من الجمال العين من هذه الموضوع الخارج في حق المسلم هذا الموضوع الخارج في إجراء الاستفحاد لأن هذا الشيء يجعله ولذلك تخصيص مالك رجعنا الحق إلى العمل إن الشيء ما في أصل التخصيص أو لا وأتم الموضوع وفي بعض الأخلاق وفي أخلاق وقد كتب مشايخ الأصول على سبيل الكفر في مجال الأصول لديها مختلفة لا يخلو بعضها من نفس والمرحلة وأحسنها بما يكفي ما أفاض من حيث مالي أعلمنا في مجال هذه الأصول وخلافة طبعا هذا الكلام غير البيان اللي احنا بيناه في الكتاب بس يعرف أن الشك على أولا أن تكون بالمشكوك حالة الفتح وقد لاحظ الشارع أي الضرر كل الضرب عادل مليون في الكيف بقي على العدم الضرب عادل تصفي العدم يحاول هو مجرد نير أن لا تكون بالمشكوك حالة ثابتة أو حالة ثابتة حالة ثابتة ولكن الشارع لم يلاحظ ما اعتبر قال ما عليه الجميع المعارض مثل الأديان تتعرف عليه كان تضع أحسن بس الشارع من إجره جاء مثلا صلاة المسيح مع أنها موجودة وإنها حالة ثابتة تتغير ما لاحظ لا تعني وما أشبه أي علم وهذه الحالة لا تفضل مع تحتاج هو للصلاة أولا أن يكون التفكير مفهوم أي لم يعلم حتى بجنسه جنس التفكير يعني جنسه مقابل نوع التفكير نوع التفكير تفكير تجيل معرفة هذا الإجزام إذا كان بدوني أن يصبح نوع حكم بدوني إذا كان تحليل الفيسية نوع حكم بدوني تجيل بجيل عن الإجزام إجزام معرفة وهذه هي نوع حكم من الشرط الكفر جلس التدليل نبري أنه قال أمه حلال أي حرام معنى الإنزام مرض لا ينجيك المتنبي إذا جدت الصحيح أخذ الإنزام تسمي بهذا الإنزام وجود في جديد هذا الإنزام دحيني تحيني تسمي سيعلم المتحيل بأخذ الإنزام تسمي الإنزام لا يعلم بعض أن يكون التسميك معلوم ولكن كنت معلوم مثل هنا وقع بواحد منهم لكن وقع بالأول فلا أطلب ظهور ابن عاد وحدة من عبد الله بس ليس بالإنزام معلوم في الجنة من بينهم ولده مع الإنسان يأتي إذا ما يمشي للقرى فالصلاح يصلي وحالي المجرى أحد جيل أن يكون السفير تعلم كذلك عن الجنة ولكن لا يمكن الاعتبار مثل الإنسان القادم في الصلاة لا يعلم أنه محفوظ الدم أو محفوظ الدم وهذا المجرى أحد وقد الكلام في كل واحدة من هذه الأشياء لا بد من بيان أمور الإنسان القديمة في من الأسماء وفي سنة الأمور الأول أن الشيء ينقسم باعتبار الحكم المحفوظ فيه على المحفوظ واحد على شكل التصوير الأصول أن يكون محفوظا موضوعا للحكم الواقع كالشخص في عدد الأبعاد الثلاثة فإن هذا الشخص مجهود في بعض الحالات تبدل الفصل الواقعي الى افعال ممكنه تعلم الفصل الواقعي للصلاه بس المشكله وقعت فيها مشكله وحاله الصلاه المتصله الشارع يقول ابني على التاثير وصلي صلاه منفصله بدون صلاه الاختيار ان يكون الشك محصولا موضوعا للفصل الظاهري يعني لو المحصول مكتوب وهذا المحذوف هو المقصود في البحث في المقام عن الوصول العملية وأن المحذوف هو الوصول العملية الثالث أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار المتعلق بأي شيء مشكوك فيه على مثلا هذا شوف الموضوعية التقنية واضح أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معينة أو بأن هذا الماء المعين سلم أو سم وتسمى الشبه من الأمور أن يكون متعلق حكما كليا كالشك في قولة التسخين أو أن يكون من المستغرب الصلاة أو من جاب العصير الحملي إذا بلغ قبل إتعاد الثلثين من إذا بلغ الثلثين في عدة قطعة المجال إلى الطهارة وتسمى الشبه حينئذ حكيما والشبهة هي المقصودة بالتحكم على المقصود الرابع والموضوعية بعد يجي حكم الموضوعية كطريق إلى تشكيل الأحكام وإذا جاء الشعر المقصود القديم على الموضوعية فإنما هو استطراد من التفصيل طبيعة البحث باعتبار المقال الحدود في طبيعتها تحمس بهذا التفصيل الموضوعية في جريان وإلا فالبحث عن تفصيل الموضوعية في المقابل في المقابل بعد ما بين الموضوعية الثالث أنه قد علم المحال قدم في صدور التنبيه عند الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح الوجد عند فقدان القصد وبعد عند فقدان القصد إنما يصح بعد القصد فليأتي بأسفل الإثمار على صف الشائد في مورة الشرك ومن ضمن أنه مع الأنابيب ووجود المجال للبحث لا يفهم جريان الأصول والاختصاص بها في مقام العمل بل يجب على الفقيه ان يصح حتى ليئا لتحصيل الدليل لان ذلك هو مقتضى وجود المعرفه والتعلم فلا معبر عن التحقيق الواقعي لو وقع في مخالفه وجود العمل في الاصل العملي لا سيما من الحقيقه